أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون تصحبكم فيها اليوم رشا أنوار. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبة الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. محمد أحمد بيصبح علينا وعلى أسرة البرنامج العيون للموسيقار الكندي، والإهداء إلى زوجة فاطمة وأولادي حمزة وعبد الرحمن أمي، وإلى أبي الحج أحمد علوان، وإلى خالي الأستاذ محمد سليمان وزوجته ابن عمر، وإلى إخواتي تام القادمة. مليون داريها السحر ساكن فيها، دار العيون داريها ساكن دارون. وقرار الجموم بخمر مين بالمتشاور على القريق صلة يبتدوا بأزلة، دار العيون داريها عيون داري العيون. معنا وبيصبح علينا الأستاذ طه مسعود ابن قلمة من قليوب، ويهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، أحمد شلبي، سعيد سلام، وأبو عوف طه مسعود رزق، وإلى الحج محمد عجمي غرياني بالمنيا. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر. صباح الخير أستاذ إبراهيم، وبتصبح علينا أيضا الأستاذة أم زياد عدلي، وبتقول لنا كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وهنا، وحضرتك بكل خير. وبتصبح أيضا على كل العاملين في هذا البرنامج، بنشكر حضرتك جدا. وبيصبح على الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، الأستاذ أحمد أحمد عبد التواب. صباح الخير. وهذه رسالة من الأستاذ مجدي علي الإسكندراني، عايز يسمع معنا أغنية عايدة الشاعر أنا أحبك، وبيهديها لزوجته وأولاده وأخته أم أميرة ومدام هيام. وإهداء خاص إلى كل الزملاء بالشباب والرياضة بالإسكندرية، وإهداء خاص إلى الأستاذ أحمد حسين. وهي نستمع للأغنية القادمة. أنا أحبك أنا أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك وهذه رسالة من الأستاذ محمد حسن بيقول لنا جمعة مباركة عليكم ويا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم أمين وحضرتك إن شاء الله. وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية غالي عليا لكمال حسني. ويهدي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج. نشكرك جدا وإهداء خاص إلى زوجتي أم ياسمين وإلى بناتي ياسمين ونرمين ومريم ومروة ودعاء والوالدتي وإخواتي والكل الأهل والأصدقاء وإهداء خاص للنادي الأهلي. وبيقول يا رب دايما اسمه منور في السماء وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وهيا نستمع للأغنية القادمة. غالي علي غالي علي وأغلى عندي من دنيا دي. غالي علي غالي علي أغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية. غالي علي غالي علي أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له. أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له. وأسهر مع الليل أنادي له مهما يطول الليل فيا. أغلى عندي من الدنيا دي أغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية. غالي علي غالي علي. I'm the one who's got the power. الأستاذ محمود حسنين عايز يسمع معنا جزء من رائعة فايزة أحمد زمان غريب يا زمان، والإهداء إلى الأستاذ السيد زكي طارق فاروق عبد الناصر النجار محمود عبد الحميد محمد عهدل دكتور حامد، وإهداء خاص إلى زوجتي الأستاذة رضوى وبنتي رؤى والأستاذ مجدي علي وإلى مسعود الحبوني فرج سليمان وإلى سمارة العوضي. وهي نستمع للأغنية القادمة. زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق من قلوب مشيت سوا من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي بيصبح علينا وعايز يسمع معانا أغنية وحية قلبي وأفراحه، وبيهديها للحفيدة زينب بمناسبة حصولها على ليسانس شريعة إسلامية، والإهداء أيضا إلى الحفيدات ريتاج المدني أدهم المدني ويوسف ومريم حمدي مرجان، وإهداء خاص إلى كل فريق العمل. بنشكر حضرتك الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي من مطوبس كفر الشيخ، وهي نستمع للأغنية القادمة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. تغني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده ما فيش فرحا في الدنيا زي الفرحا معنا. وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ نبيل العباسي. يودي الأغنية القادمة لوليد توفيق للأستاذ محسن العباسي بدمياط، ويشارك في الإهداء رندا رزق عمار غنيم دعاء العباسي، والإهداء أيضا من رهف غنيم. عيد ميلاد سعيد، وهي نستمع للأغنية القادمة. معنا وهذه تهنئة بالزفاف السعيد من الأستاذ عهد البركات إلى الحبيب الغالي الرائد محمد أحمد صالح وعروس الدكتورة نورهان سامي بن داري بمنيا القمح ومشتول السوق شرقية، وأطيب التهاني من بابا الحاج أحمد صالح وشقيق العريس المهندس عمرو أحمد صالح وأسرته، وسارة أحمد صالح شقيقة العريس وأسرتها، وإهداء من والدة العريس الحاجة أم عمرو، ومن جميع الأهل والأحباب وأسرة المرحوم محمود صالح بالخشة وأسرة المرحوم الحاج أحمد محمد سالم عطا بالزقازيق، وأطيب التهاني للعروسين والأهل والأحباب. ألف ألف مبروك خطوبة العروس الغالية منا محمد عمران بطنطا، وإهداء لعريسها أيضا، وبيتمنوا لهم حياة سعيدة بإذن الله. ويشارك في الإهداء الجد الحاج شوقي أبو عميرة عميد العائلة، وبابا محمد عمران وماما أمل شوقي بركات، والحبيب الأخ أحمد محمد عمران. رمضان. والإهداء أيضا من الخال أشرف شوقي وأسرته، ناصر شوقي وأسرته، وأحمد شوقي وأسرته، وإهداء خاص من الحاجة منال أحمد سالم، ومن الدكتور مهندس أحمد عادل بركات أبو عميرة، ودكتورة منة الله عادل بركات، وجميع عائلات بركات أبو عميرة بالزقازيق ومنيا القمح شرقية. كما يهنئ الحبيب يوسف محمد شنب كرمة وريتال محمود عمر بعيد ميلادهم، ويشارك التهنئة ياسين شنب وماما وبابا وتيتا. وهذه تهنئة مستمعينا بعقد القران السعيد، ورسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة إلى المعلم يوسف سالم أبو الشيخ والمعلم محمد سالم أبو الشيخ، ويشارك في التهنئة كل الأهل والأحباب. كما يودي الأغنية إلى الأبناء محمد وسارة ورحمة سعيد سلام، وإلى الأصدقاء صلاح البتنوني، ماهر زكي، عبد الله شحاتة، علاء إمام، أحمد شلبي، سعيد المعازي، محمد عبد الحي رشوان، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية. وهذه تهنئة أخرى بمناسبة الخطوبة السعيدة من المهندس خالد عيد إلى المهندس محمد خالد عيد والأستاذة سلمى عبد المنعم، والتهنئة من ماما نادية الوكيل والأخت آية خالد والأستاذ إسلام علاء، ومن مريم خالد والعم الحج سامي عيد، والدكتور أحمد سامي وخديجة ومحمود ورقية ومحمد، ومن العم الحج سمير عيد، ومن جميع الأهل. ويشارك بالتهنئة بابا الحج عبد المنعم التلباني، وماما الأستاذة إيمان مصطفى عزب، والإخوة المهندس مصطفى، دكتور محمد، الأستاذة لينا عبد المنعم التلباني، ومن الخال أيمن والخالة مها ودعاء، والعم المهندس عمرو واللواء علي التلباني. ويشارك بالإهداء الخال عبد المنعم الوكيل، والخال سعيد، والخال أحمد الوكيل، والخالة مجدة الوكيل، ومنال الوكيل، وجهاد هشام، ويونس ودينا هشام، ومن جميع العائلة. ويشارك أيضا بالتهنئة الحج محمد صبري جودة، والحج سهام الوكيل، والأستاذ محمود محمد صبري، وكل الأهل والأصدقاء بيقولوا ألف ألف مبروك لمحمد خالد وسلمى عبد المنعم. وإهداء بابا المهندس خالد عيد أغنية مبروك عليك يا معجبان يا غالي، هيا نستمع إليها الآن. مبروك عليك يا الشمع قايد والزهور حواليك. بتصبح علينا الأستاذة فاتن الجبالي، صباح الخير على حضرتك. وأيضا بيصبح علينا الأستاذ صلاح الجبالي من الأقصر، ويهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة والأبناء عمر ومريم ومحمد صلاح. وبيصبح علينا أيضا مستمعينا الأعزاء المهندس عادل فارس من الفيوم، وعايز يسمع معنا أي أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وبيهديها لشعب مصر العظيم والجميع الأهل والأصدقاء والأحباب، وإهداء خاص إلى الحفيدة حور عبد الهادي وابن الغالي فارس عادل بمناسبة دخول المدارس. وطلب الاستماع أيضا لأي أغنية للفنان عبد الحليم حافظ الأستاذ عصام الدمرداش، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جدا، وأيضا الإهداء لجميع المتابعين. وبيقول الإهداء ده من عصام الدمرداش بشبرا الخيمة، شكرا جزيلا أستاذ عصام. وطلبت الاستماع أيضا لعبد الحليم حافظ وخاصة أغنية سواح الأستاذة نورهان نبيل حمدي، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء وتخص بالذكر الأستاذة سلوى حمدي. وهي نستمع للأغنية القادمة. سواح وأنا ماشي ليالي، سلموا لي عليه إلا أنتم حبيبي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقدة غربية، عايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية وطنية، والإهداء إلى الأبناء محمود ومحمد وإسراء، وإلى الأحفاد أمير محمود، محمد محمود، أحمد محمود، وإهداء أيضا إلى مريم محمود، وإلى الحفيدة ندى محمد، وإهداء خاص إلى الزوجة أم محمود، وإلى عائلة آل شومان، وإلى الباشمهندس محمد، وإلى كل الأهل والأقارب بالوقدة، وإلى أولاد عزاز وطمع، مع أطيب وأرق الأمنيات والتوفيق. وتودي الأغنية القادمة أيضا حبك أصيل للفنانة عفاف راضي سحر حسنين، والإهداء لكل مستمعين الأعزاء، وبتصبح على كل متابعين برنامج ما يطلبه المستمعون. صباح الخير على حضرتك، وهيا نستمع للأغنية القادمة. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، يا زادي معزوم وادي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا وميتي وهوايا، حبك أصيل زي كده واحنا الدليل على الحب ده، وملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، خلق وياي حبك أصيل وكفاية. وهذه رسالة من الأستاذ فتحي حمد الله بيصبح علينا وعلى أسرة البرنامج، بشكره جدا. وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية حب الرسول للفنان محمد الكحلاوي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والإهداء إلى كل محبي إذاعة البرنامج العام. ويهدي الأغنية أيضا إلى الإبن الغالية أمل فتحي وإلى زوجتي وإلى الأهل والأحباب بقرية قوم الضبع محافظة قنا، والإهداء إلى الشيخ سيد أبو حطب وإلى الأستاذ علي طرفاية والأستاذة دعاء رجب. ويشارك في التهنئة الأستاذ أحمد السباعي، ويهديها إلى عبد الله السباعي وإلى الحاج عبد الله عبد الملك بالخطارة، وإلى معلمي مدرسة النور المحمدي الابتدائية، وإلى أسرة العاملين بالمدرسة، وإلى كل محب وعاشق للنبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول يا رب ما تحرمنا من زيارته. حب الرسول يا دوبني دور عالم معاصي يا دوبني دور حب الرسول يا دوبني دور عالم معاصي يا دوبني دور جانب منامي يا لبسني دور دوبني دور دوبني دور دوبني دور الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا با دوبني دوب جانب مهامي يا با نبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا با دوبني دوب حب الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا با دوبني دوب جانب منامي يا با لبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا با دوبني توب جانب مهامي يا با لبسني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب شاهد تمور على باب دوبني دوب دوبني دوب صلت عليه وعلى الصحاب كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. وقدمته لكم رشا أنوار.